الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماء ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور وهدى للمؤمنين. قل بفضل فليفرح تعملون من عمل إلا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة لا تبديل لكلمات الله لهم البشرى كلمات الله ذلك هو الفوز ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة لا ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قوله ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قوله Yeah.